Book 2 90 90 90 Повелительная форма 2 Al-amr 2 Al-amr 2 Побрейся احلق ذقنك احلق ذقنك Помойся. اغتسل. اغتسل. Причешись. مشط شعرك. مشط شعرك. Позвони. Позвоните. اتصل. اتصلوا. اتصل. اتصلوا. Начинай. Начинайте. ابدأ ابدأوا ابدأ ابدأوا перестаньте توقف توقفوا توقف توقفوا оставь это оставьте это اترك هذا اتركوا هذا اترك هذا اترك هذا скажи это скажите это قل هذا قولوا هذا قل هذا قولوا هذا купи это купите это اشتري هذا اشتروا هذا اشتري هذا اشتروا هذا Никогда не ври. لا تكن أبدا غير صادق. لا تكن أبدا غير صادق. Никогда не дерзи. لا تكن أبدا وقحا. لا تكن أبدا وقحا. Никогда не будь невежливым. لا تكن أبدا غير مهذب. لا تكن أبدا غير مهذب. Всегда будь честным. كن دائما صادقا. كن دائما صادقا. Всегда будь любезным. كن دائما لطيفا. كن دائما لطيفا. Всегда будь вежливым. كن دائما مهذبا. كن دائما مهذبا. счастливого пути. عد سالما لبيتك. عد سالما لبيتك. следите за собой. будьте осторожны. انتبه لنفسك. دير بالك على حالك. приходите скоро снова в гости. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.